أحسن الله عليكم وبارك الله فيكم ونفر الله بما قلت. سؤالا يقول أنه استرسل في المداعبة حتى أخرج المني، ماذا عليه؟ لأنه سمع الدرس، ما دام تسبب فقد أخطأ وعصى ربه وأفسد صومه، فعليه القضاء والتوبة إلى الله بأن يبتعد عنها ويبتعد عنه في نهار رمضان، فعليه القضاء. نعم. سائل يقول هل المرأة أن تعتكف؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام لما توفي اعتكفت نساءه من بعده، إذا وجد مسجد تعتكف به المرأة فنعم، لأن الاعتكاف يكون في مسجد، إذا كانت تأمن على نفسها ولا تخاف وليس هناك ريبة فلا بأس، أما إذا كان هناك خوف أو تخشى شيئا فإنها تعبد ربها في بيتها ويكفي. سأل يقول أنه يعمل ممرض وينظر إلى عورات بعض المرضى وهو صائم، هل عليه شيء؟ يعمل ممرض؟ نعم. بعدين قد يتطلب عمله النظر في عورة رجل، إذا كان هناك ضرورة فنظر إلى نظر الرجل إلى رجل الضرورة يباح، أما عبثا فلا، ولا تنظر إلا بقدر الحاجة المطلوبة. نعم. يقول السائل أنه كان مريضا جدا وأخذ علاجا للغرغرة، وبعد الغرغرة علق طعام العلاج في اللسان والفم وبلعه، هل عليه شيء؟ لا، ما دام أنه باقي شيء وابتلعه مع أنه قد يكون باستطاعته أن يستخرجه فعليه القضاء من باب الاحتياط، وحتى يطمئن قلبه ويحرص الإنسان أن لا يفعل هذه الأشياء، لأن الغرغرة هذه ما أحتاجناها، يعني وسيلة قريبة في الجماع. نعم. يقول السائل إذا قصر شخص عن قضاء ما فاته من رمضان ثم توفي هل يقضي عنه وليه؟ الله المستعان، ما دام ترك عمدا لا يقضي عنه وليه، ولكن عليهم أن ما دام منهم عرفوا أنه إن شاء الله تاب وأناب ورجع إلى الله ولكنه ما تمكن أن يقضي ما مضى حتى توفي، فعليه أن يكفر عنه عن كل يوم مسكين وأن يدعو الله له ولا ينساه. نعم. يقول السائل إذا ذرعه المني فحبسه هل عليه القضاء أو الاغتسال؟ أي نعم، إذا انتقل من مكانه ولم يبقى لخروجه فحاولت منعه فقد وقع عليك كل شيء، أحكامه ثبتت من غسل وغيره. يقول السائل هل صحيح أن الإثم في الحرمين مضاعف كمضاعفة الأجر في الصلوات؟ والله هذا لعله فهم ابن عباس رضي الله عنه وغيره أنه من باب القياس، أنه ما دام أن الأجر يضاعف فلا يستبعد أن يكون الإثم يضاعف، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما ذكر إلا الأعمال مثل الصوم وغير ذلك، يعني من الأعمال التي ثبتت، ولا أعلم من الصلاة، وأما البقية إن كان عالم ما بقيها وإلا فالله أعلم. نعم. يقول السائل أنه أراد جماع أهله وفي أثناء الجماع أذن المؤذن، هل عليه شيء؟ عليه أنه يقوم بسرعة ولا يفعل شيء ويغتسل إن كان قد خرج منه الماء، أو يتوضأ ويغسل فرجه إذا كان قد خرج منه مذي، فعليه أن يتبول حتى ينظف ثم يتوضأ ويصلي. ولا ينبغي الإنسان أنه يتحين الفرصة والوقت الضيق، فإن الليل فيه متعة وكافي لما تريد. يقول السائل أنه معه ريح دائم، يقول إذا توضأ إن توضأ بعد دخول الوقت خاصة في المسجد النبوي يؤدي لزحام دورات المياه إلى ضياع الصلاة، صلاة الجماعة، فماذا يفعل؟ هذا مثل من معه السلس البول أو نزيف، لكن هذا ما دام ريح فقط ما يحتاج حفاظه، وإنما عليه مثل ما فهم أنه يتوضأ بعد دخول الوقت، يعني إذا أذن المؤذن يتوضأ ثم يصلي فروضا ونوافل ما دام أنه عندنا، ما دام أنه يعرف أن هذا الشيء يخرج منه دائما دائم فهو معذور، لكن لا يتوضأ إلا بعد خروج بعد أذان الوقت، ثم يكون معذورا إذا توضأ وجاء للصلاة. هذا مثل البول وغيره. نعم، يعني إذا تسبب تفويت صلاة الجماعة. على كل حال هو ما دام أنه معذور فإنه يأتي لصلاة الجماعة. احنا ما سمعنا ولا علمنا أن من به سلس البول يمنع من صلاة الجماعة، لكن عليه أن لا يتوضأ حتى يدخل الوقت فيكون معذورا. هو يقول أنه إذا ذهب بعد دخول الوقت بسبب الزحام قد لا يصل، قد لا يدرك صلاة الجماعة، هل له أن يتوضأ قبل دخول الوقت؟ لا قبل دخول الوقت ما يجوز، لكن عليه أن يتق الله ما استطاع، يبذل الجهد ولو أدرك بعض الصلاة. أما أنه يتوضأ قبل ثم ينتقض وضوءه قبل، ما فعل شيء. يقول السائل أنه إذا كان يحك جسمه يمينا وشمالا حتى أنزل، هل عليه شيء؟ ما في شك أنه فيه، لأنه متسبب، ما في شك أنه متسبب، فعليه أن يتق الله وأن يتوب إليه وأن يقضي هذا اليوم. يقول السائل ما هي نصيحتكم لمن يريد أن يطلب العلم بعد تجاوز عمره 30 ولم يحفظ كتاب الله عز وجل؟ على كل حال حفظ كتاب الله من أكبر النعم، بل أكبر النعم على الإنسان بعد الإسلام، ولكن قد لا يتيسر لكل أحد، فإن كان باستطاعته أن يحفظ القرآن كله أو بعضه فليفعل، لأنها غنيمة لا تعوض، فعليه أن يحرص ويبذل جهده، لعل الله عز وجل إذا علم صدق نيته أعانه وفتح عليه. نعم. يقول السائل ما هو المقصود بجلسة عقبة الشيطان؟ هل هي نصب القدمين ووضع الأرقوبين تحت الإليتين؟ الظاهر أنهم يعني كانوا ما اتفق على كيفيتها، كل يرى طريقة، كل يرى أحد يرى هذه الطريقة التي ذكرت، وأحد يرى يمكن أخرى مثل اليقعاء أيضا، ولكن ارجع إلى شروح الحديث لعلك ترى الأقوال والأمثلة التي يذكرونها، فتكون على علم وبصيرة ب بما ذكر العلماء المقتدى بهم وهم الذين تولوا شرح الحديث، فإنهم يضربون لك مثل ويبينونها تكون على بصيرة. نعم. يقول السائل: هل هناك فرق بين العين الإنسية والعين الجنية؟ العين الحاسد كلها خبيثة سواء إنسية أو جنية، فعلينا أن نستجير بالله من شر الجميع. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، يعني من شر كل مخلوق فيه شر. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فتستعيد بالله من شر الجميع، ولا أعرف فرقا بين العين الإنسية والعين الجنية، لكن على كل حال إن قربان شياطين الجن للإنسي سيكون عليه ضرر أكبر. صلى الله عليه وسلم. يقول: ما صحة من يقوله البعض أن العلاقة بين العبد وربه علاقة بيع وشراء، مستشهدين بقوله تعالى: إن الله شرى من المؤمنين أنفسهم؟ بيع وشراء هذا من باب الاصطلاح، أن الإنسان يعني يرأي أنه حينما يجتهد بالأعمال الصالحة فإنه بالمرابحة بينه وبين ربه، لأن الصحابة رضي الله عنهم لما نزلت الآية إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون ويقتلون، قالوا: لا نقيل ولا نستقيل، يعني بعنا واشترينا مع ربنا، بعنا أنفسنا وأموالنا واشترينا الجنة، لا نقيل ولا نستقيل. فربما يعني يقاس عليها الأعمال الصالحة، مثل ما يقول عليه الصلاة والسلام: من خاف أدرج ومن أدرج بلغ المنزلة، ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. فمعناه أنها معروضة للبيع وثمنها العمل الصالح. يقول السائل: امرأة لم تقصر من شعرها مشارها عندما اعتمرت، ظن منها بجواز ذلك حتى رجعت إلى بلدها، هل عليها شيء؟ عليها أن تذبح فدية بمكة، لأنها تركت نسك وهو التقصير. فإن كانت لا تستطيع أبدا وليس عندها قيمة الذبيحة أبدا تصوم 10 أيام والعلم عند الله عز وجل. وإذا قصرت في بلدها بعد أن علمت الحكم؟ والله حسب ما أعتقد أنه نسك ضاع وقته وفارق مكانه، فهي لو قصرت فعليها أن تذبح. أحسن الله إكسالا. يقول: هل قول البعض بارك الله فيك إن شاء الله أو وفقك إن شاء الله فيه محظور؟ نعم، هذا مر علينا في كتاب في التوحيد باب القريب، لا يقول لا باب لا يقول اللهم اغفر لي إن شئت، اللهم ارحمني من إن شئت، وليعزم المسألة، لأن كونك تعلق الدعاء بالمشيئة كأنك يعني غير مبالي، كأنك تقول غفرت لي طيب وما غفرت لي سوى عندي، كأنك غير مكترف بذنبك ولا برحمة ربك ولا بإجابة دعوته. فحينما يقول اللهم ارزقني إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم اهدني إن شئت، هذا ليس بطيب، لأن الله عز وجل لا مكره له، يفعل كما يريد، ولا أحد يرشده ولا أحد يعينه ولا أحد يكرهه. فالاستثناء ينبغي لأفعالنا نحن، إذا أردت أن تفعل شيء اليوم أو بكرة أو أي وقت قل إن شاء الله، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا إن شاء الله. ونسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.